وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذا الحديث الذي نحن بصدده كان متى؟ في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. ونبهنا بالأمس أن نصر على 5 في الهجرة لمعرفة التاريخ والمتقدم والمتأخر، ونريد أن نشير إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث اختصر وهو في المطولات أنه صلى الله عليه وسلم حين اشتكى أمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ويناقش علماء الأصول هذا اللفظ، الأمر بالأمر أمر به أو ليس بأمر به، وهنا بلغ الخبر إلى أبي بكر فتقدم. وليست هذه الأولى، سبق أن وقع نزاع في بني بياضة بعد صلاة الظهر أو اقتتال، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه بعد صلاة الظهر وقال لبلال إذا لم أرجع فأذن ومر أبا بكر فليصلي بالناس. وفعلا تأخر صلى الله عليه وسلم وحان وقت العصر فأذن بلال، ثم أتى إلى أبي بكر فقال هل لك أن تأم بالناس فأقيم الصلاة؟ قال نعم، أي بعد أن أخبره بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام أبو بكر الصلاة وقام في المحراب أو قام في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله قد جاء، فجاء وأبو بكر في صلاة العصر، فأخذ يتقدم حتى قرب من أبي بكر والناس يصفقون لأبي بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا عليه التفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأخر فأشار إليه رسول أن مكانك، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء ودعا الله وحمد الله على ما أقره رسول الله ورتحه أن ابق مكانك، وتأخر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في ذلك نزاع، لأن الصديق بدأ بتكبيرة الإحرام والرسول جاء وأتم الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم إماما وقائما صلى بقائمين. وفيه لما ختم الصلاة قال يا أبا بكر ما منعك أن تقوم مقامك أو حيث أشرت إليك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك في قضية في غزوة تبوك، لما خرج صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام ولصلاة الصبح، خرج صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته ليتوضأ للصلاة، وكان من عادته أن يبعد عن الأنظار وخلى، وليس هناك بيوت ولا جدار يستره، فأبعد عن الأنظار، وكان معه المغيرة بن شعبة يحمل أداوة الماء. فلما أراد أن يجلس يقول ابن كثير نظر إلى شجرتين فأومأ إليهما فأتتا إليه تخطان في الأرض واستتر بهما عن المغيرة وقضى حاجته، ثم أمر بهما فرجعتا إلى حيث كانتا، ثم أخذ يتوضأ. وقضية إخراج يده من الجبة إلى آخر والنصف على الخفين فأهويت لأنزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هو في حالته في إبعاده عن الناس والناس ينتظرونه ليأتي ليصلي بهم الصبح، فتأخر عليهم، فتساوروا ماذا نفعل؟ ننتظر يخرج الوقت نصلي نتقدم على رسول الله؟ فكانوا في حيرة من أمرهم. وكما يقول علماء التربية: موقف تتردد فيه العاطفة مع العقل. العقل يقول الصلاة فريضة علينا نصليها، والعاطفة تقول لا نتقدم على رسول الله، فأيهما يقدم عند التردد، العاطفة أم العقل؟ فقدموا حكم العقل لأنه مبناه على التشريع وعلى أداء الواجب، فقدموا رجلا منهم يصلي، ابن عوف أو غيره. فقام ابن عوف وصلى بهم الصبح، ولما صلى ركعة من الركعتين كان قد حضر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأراد المغيرة أن ينبه الإمام ليتأخر ويتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه رسول الله وصف في الصف هو والمغيرة، وصلى خلف أحد أصحابه، ولما سلم الإمام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه يتمون ما فاتهم، ففزع الجميع وعظم عليهم، فقال: لا، هذا أمر مقدر، ما قبض الله روح نبي إلا بعد أن يصلي خلف رجل من أصحابه. هذا إرهاب. وهنا يقول الباحث: لماذا؟ أتأخر في مقام الرسالة؟ لا والله، ولكن تقدم في أتباع الرسول بأنهم أصبحوا صالحين للقيادة، بعد أن كانوا عوام، بعد أن كانوا أعراب لا يعرفون شيئا، بعد أن كانوا في ضلالة وجهالة، فها هم أصبحوا معلمين وقادة يصلحون أن يقودوا أنفسهم وأن يقودوا العالم معهم. فالذي صلح لأن يأتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يصلح أن يكون إماما للآخرين؟ فهذا بيان بنجاح الدعوة وثمرة التربية، وأن هؤلاء التلاميذ أو هؤلاء الأصحاب لم يعودوا كما كانوا عوام أميين، بل أصبحوا معلمين قادة. المرة الأخرى قضية بني بياضة، وهذه الصلاة التي صلاها في مرضه صلى الله عليه وسلم. كل تلك الأحوال حالات عادية، ما عدا هذه التي ترتبط بالباب الذي قبل هذا: ركب فرسا فجحف، صلى قاعدا وقال صلوا قعودا أجمعين. لما أمر أبا بكر أن يأمروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم وجد خفة في نفسه صلى الله عليه وسلم، فخرج يتهادى بين رجلين يتفقون على العباس ويختلفون في علي وفي غيره، فجاء وقال: أجلساني بجوار أبي بكر. فجلس بجوار أبي بكر. النصوص الواردة في ذلك متعددة، وكما قال ابن عبد البر وأورد فيها الخلاف والنقاش إلى ما لا نهاية له، ولكن الراجح من عموم النصوص أنه صلى الله عليه وسلم جلس بحذاء أبي بكر مسامتا له. لم يتقدم رسول الله على أبي بكر ولم يجلس خلف أبي بكر، ولكن جلس مجاورا له بحذائه. أين جلس؟ يقول القرطبي: لم ينقل لنا عن يمينه او عن يسار. ويقول ابن عبد البر: ثبت في الصحيحين، وكما نص عليه المجد في المنتقى وفي شرح الشوكاني نيل الاوطار، بان النص صريح بانه صلى الله عليه وسلم جلس على يسار ابي بكر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وقام أبو بكر، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر قياما. ومعنى يصلون بصلاة أبي بكر، هم إمامين ولا إمام واحد؟ إمام واحد. من كان الامام في ذلك؟ بعض المالكية يحاول ان يرجح امامة ابي بكر، والجمهور يردون ذلك، والصحيح امامة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هو الامام في تلك الصلاة. اما صلاة الناس بابي بكر فمعنى انهم يقتدون به فيما يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء التصريح في الروايات كان يسمعهم تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يبلغهم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون الصورة، ابتدأ الصديق الصلاة قائما بقائمين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعذره وجلس بإزاء أبي بكر، ثم كانت الإمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، فتمت صلاة القائمين خلف الإمام الجالس. ومن هنا أخذ الجمهور صحة إمام القائد للمأموم القائم إذا كان بعذره، وكذلك إذا كان إماما راتبا، كما جاء عن أسيد بن حضير، وكان سيد بني الأشهل وكان إماما لهم، فمرض فخرج إليهم وقال قدموا من شئتم يصلي بكم، قالوا لا يصلي بنا أحد وأنت حاضر غيرك، قال لا أستطيع القيام، قالوا صل بنا جالس ونصلي معك جلوس. فهذا إمامهم ورئيسهم، صلى جالسا وصلوا معه جلوس. وهنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلوا خلفه قيام. ومن هنا قال أحمد رحمه الله إن كان الإمام راتبا وبدأ الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا كما فعل أسيد بن حضير، لأنه بدأ الصلاة بهم وهو جالس. وإن كان راتبا وبدأ الصلاة بهم قائما فعرض له عارض فجلس أتموا صلاتهم قائمين. وهنا كأن أبا بكر بدأ الصلاة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتمها رسول الله لعذر كأنه طارئ على الإمام، ورسى بذلك مذهب أحمد جمعا بين النصوص. أما الجمهور فقالوا لا، القاعدة إما أن الإمام الراتب يستنيب غيره كما فعل صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، مروا أبا بكر. ومن هنا قال مالك الإمام إذا كان عاجزا عن القيام ينيب غيره، ولا تصح إمامة العاجز للقادرين، أخذا من أول حركة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن الإمام الراتب عند مالك إذا تراه العجز فلا يحق له أن يتقدم، ولا يصح لمن خلفه أن يصلي وراءه قائدا ولا قائما. لماذا؟ عليه أن يستخلف كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر. هذه ناحية. الشيء الثاني إذا كان إماما راتبا ولم يستخلف، القول الثاني عن مالك بأنهم لا يصلون خلفه، وهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا أحد يعود الناس عن رسول الله، ولأن صلاة الناس خلف رسول الله من تطلعهم ومن ارتباطهم ومن بركاته صلى الله عليه وسلم في أن يدعو لهم في صلواته، إنما يقول اهدنا وإياك نعبد وإياك نستعين، ويدعو بضمير الجمع في التسهل وفي سجوده وفي غيره، ليس كدعوات غيره من الناس. والجمهور والشافعي رحمه الله وأبو حنيفة يقولان إن الحديث الذي تقدم في خمس من الهجرة مع الحديث الفعلي الذي جاء في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، لقد علم التاريخ ووجدت المغايرة. في سنة 5 قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفي سنة 10 من الهجرة وفي آخر عهده صلى الله عليه وسلم: يصلي جالسا وهم قيام أجمعون. ماذا نقول؟ قالوا: المتأخر ينسخ إيه؟ المتقدم. ولو أن صلوا جلوسا أجمعون باق على حاله لأشار إليهم أن اجلس، لأشار إليهم أن لا تقوموا، ولكنه لم يقل ذلك ولم يفعل، واتم الناس جميعا به صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ وهو جالس. وعلى هذا يكون الراجح في هذه المسألة عدم إمامة الإمام العاجز، ولا صحتها؟ ها؟ سكتنا. من يقول بعدم صحتها أو بعدم جوازها يقول نظرا لأن الرسول استخلف في الأول، وهو كلام مالك. ومن يقول بصحتها فبالفعل الرسول صلى وهو جالس. وإذا قلنا ذلك يبقى أيهما أرجح، صلاته وهو جالس ولا استخلافه؟ أيهما متأخر؟ صلاته وهو جالس. إذا تصح صلاته وهو جالس، ولكن لا ننسى قول الحنابلة: إن كان ذلك عارضا، لا أن يكون دائما مرض مزمن ونستمر وراءه جلوس، لا، لا نجلس وراءه. وعلى هذا المسألة مسألتان: مسألة صحة إمامة العاجز، ومسألة صلاة المأمومين قياما. أما صحة إمامة العاجز فكما قال أحمد رحمه الله: إن كانت مؤقتة فلا مانع، خلافا لما منعه مالك. أما صلاة القادرين خلفه قياما وهو جالس فكما في هذا الحديث الأخير، وهي ناسخة لصلاة أمره صلوا جلوسا أجمعون. فإذا صلى الإمام الراتب وملزمون باتباعه والتمسك به لأنه إمام الحي كما قيل، فإذا كان عاجزا صلينا نحن إيه؟ وراءه إيه؟ قياما. إذا كان إنسان مأموم عاجز صلي جالسا ولا لا؟ جالس بجالس، لا، ليس فيها إيه؟ ليس فيها نزاع. وعلى هذا يكون الراجح في هذه القضية بكاملها صحة إمامة الإمام الراتب جالسا إن كان ذلك مؤقتا، وجوب قيام المأمومين وراءه لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. وهناك مباحث جانبية أعتقد أن تركها أولى من التشويش، وهذا خلاصة هذه القضية، وبالله تعالى التوفيق.